إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا عباد الله، إن في اختلاف الليل والنهار لآيات ظاهرة، وإن في تعاقب الليالي والأيام لعبرة زاجرة، وإن في تقلب الأحوال لعظة قاهرة، فما للعقول عن فهم هذه الحقائق قاصرة، وما للقلوب عن المواعظ وما يصلحها نافرة، وما للهمم عن العمل الصالح فاترة، أم أننا كما قال ربنا كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. مؤمل الدنيا لتبقى له، فمات المؤمل قبل الأمل وبات يروي أصول الفسيل، فعاش الفسيل ومات الرجل. أفما رأيتم عباد الله كيف تسير بكم الليالي والأيام؟ أما شهدتم سرعة مرور الشهور والأعوام؟ أما عينتم ما بين ذلك من تقلب الآنام؟ وفي كل لحظة وخطرة يصار بنا إلى منازل دار القرار، فوا عجبا لواقف وهو في حال وقوفه يرحل، ولراكب لا يدري إلى أي الدارين يحمل. ألا وإنكم عباد الله على أبواب شهر رمضان المبارك الميمون، يطل عليكم عن قريب كما يطل عليكم النهار، وبالأمس ودعتموه إذ مر عليكم كلمح البصر، إذ مر عليكم كلمح البصر، فهلما نتساءل عن عامنا هذا كيف قضيناه، ونفتش كتاب أعمالنا بما أمليناه، فإن كان خيرا حمدنا الله وشكرناه، وإن كان شرا تبنا إلى الله واستغفرناه. واعلموا أيها المؤمنون أن العبد المؤمن بين مخافتين، أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه، وأجل قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه، فليأخذ الكيس العاقل من دنياه لنفسه، من نفسه لنفسه، ومن دنياه لآخرته، ومن الشباب قبل الهرم، ومن الشغل قبل الفراغ، ومن الصحة قبل السقم. ولنتذكر بانقضاء العام انقضاء العمر، وبسرعة مرور الأيام قرب الموت، وبتغير الأحوال زوال الدنيا وحلول الآخرة. عباد الله، إن من جهل هذا الإنسان وجحوده أنه لا يعرف قيمة زمنه وشرف وقته إلا بعد فوات الأوان، وفي موقفين خطيرين لا يتنفع فيهما حيلة ولا تقبل معهما شفاعة، هما نقطة عبور كل مخلوق ونهاية مطاف كل إنسان. أما الموقف الأول فهو في ساعة الاحتضار حين يستدبر هذه الدنيا ويستقبل الآخرة، هناك يتمنى لو منح مهلة من الزمن وأخر إلى أجل قريب ليصلح ما أفسد ويتدارك ما فات، وهيهات هيهات. فقد قال الله عز وجل: قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أما الموقف الثاني فهو في ساحة المعشر بين يدي الجبار سبحانه وتعالى، حين توفى كل نفس ما عملت وتجزى بما كسبت، ويدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. هناك يتمنى المفرطون المقصرون لو أعيدوا إلى هذه الدنيا ليبدأوا عملا صالحا، وهيهات هيهات لما يطلبون. فقد انتهى زمن العمل وجاء زمن الجزاء، كما قال الله عز وجل: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم فيما يتذكر من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. أيها المؤمنون، إن من الآفات والأمراض الخطيرة التي تقتل عمر الإنسان وتفتك بمواهبه وتعطل قلبه وجوارحه عن الاشتغال بما خلق له، ورغم ذلك لا يتفطن لها ولا يشعر بمفعول تخديرها إلا حين يحمل على أعناق الرجال إلى حيث لا يعود له يوم ولا ينفعه لوم، كما قال علي رضي الله تعالى عنه: الناس نيام فإذا ما ماتوا انتبهوا. تلكم هي آفة التسويف والتأجيل وتأخير الأعمال إلى الآجال المجهولة. هذه الآفة عباد الله التي تمكنت من كل مخلوق ودخلت كل سوق، فعطلت سوق التجارات الرابحات مع رب الخلق والكائنات. بل قد لا نبالغ إذا قلنا أن كلمة سوف التي اشتق منها التسويف صارت شعارا عندنا وطابعا لسلوكنا وقائدا لعزائمنا، ونحن نعلم أنها بضاعة الشيطان يغري بها المقصرين المفرطين ويمني بها أهل العزائم المجتهدين ليفوت عليهم الفرصة وينسيهم في نفحات التوبة ونسمات الأومة ونسمات الأوبة. وعن هذه الآفة عباد الله قال العلامة عبد الرحمن بن الجوزي رحمة الله تعالى عليه: وكم قد خطر على قلب يهودي ونصراني حب الإسلام، فلا يزال إبليس يثبطه ويقول: لا تعجل وتمهل في النظر، فيسوفه حتى يموت على كفره. وكذلك يسوف العاصي بالتوبة ويعجل له غرضه من الشهوات ويمنيه الإنابة، كما قال الشاعر: لا تعجل الذنب لما تشتهي وتأمل التوبة من قابلي. فكم من عازم على الجد سوفه، وكم ساع إلى فضيلة ثبطه، فلربما عزم الفقيه على إعادة درسه فقال له: استرح ساعة. أو انتبه العابد في الليل يصلي فقال: عليك وقت. فلا يزال يحبب الكسل ويسوف الأمل ويسند الأمر إلى طول الأمل. فينبغي للحازم أن يعمل على الحزم، والحزم تدارك الوقت وترك التسوف والإعراض عن طول الأمل، فإن المخوف لا يؤمن والفوات لا يبعث. وما من شر كبير يعود وما من شيء يعود إلى ميل إلى شر أو تقاعس على خير إلا وسببه طول الأمل. فإن الإنسان لا يزال يحدث نفسه بالنزوع عن الشر والإقبال عن الخير إلا أنه يعد نفسه ويمنيها بذلك. انتهى كلام العلامة بن الجوزي رحمه الله تعالى. ولطالما عباد الله حذر سلفنا الصالح من هذه الآفة القاتلة التي تدمر حياة الإنسان بأقوالهم وأفعالهم وأحوالهم، لعلمهم أنها من أصابته أردته قتيلا أو طرحته صريعا. فهذا رجل من عبد القيس قيل له أوصنا، قال أحذركم سوفا، قال أحذركم سوفا، وقال بعض السلف أنذركم سوفا، فإنها أكبر جنود إبليس. وقال الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه: إياك والتسويف، فإنك بيومك وليس بغدك، فإن يكن غد لك فينبغي أن تكون في غدك ما تكون في يومك، وإن لم يكن لك غد لم تندم على ما فرطت في اليوم. فهذه الآثار والوصايا من سلفنا الصالح رحمة الله تعالى عليهم في التحذير من آفات التسويف والتأجيل، وترك المبادرة إلى فعل الخيرات والتنافس والتسابق في الطاعات، يدل على أن هذه الآفة حاوية لمجموعة آفات يولد بعضها بعضا تؤدي إلى بركات هابطة وأخلاق ساقطة، وتوصل الإنسان إلى الأمن من مكر الله تعالى وتحسين الظن بهذه النفس الأمارة بالسوء، والعياذ بالله. وكفى بهما إثما وعقوبة. فوالله عباد الله لو لم يكن في آفة التسويف من الشرور إلا أن النفس تعتاد ذلك وتركن إليه، لكان أحرى بالعاقل أن ينزع عنه هذا اللباس الآثم والملازم الغارم. فإنك ترى المسوف يقتنع بوجوب المبادرة إلى فعل الطاعات وعمل الصالحات، إلا أنه لا يجد من إرادته ما يعينه على تحقيق ذلك، بل إذا حث على ذلك العمل تثاقل وتباطأ، وإذا خطى إليه خطوة فكأنما كان يحمل جبلا على ظهره. وهكذا ومثل هذا أيضا عباد الله نجده في التسويف بالتوبة في المعاصي، فإن النفس تعتاد ارتكاب الموبقات وتقبل على فعل الشهوات بصنوف أنواعها وألوانها، ثم تعتاد ذلك حتى يعصر فطامها عنها ويتفاقم يوما بعد يوم حتى يظهر أثرها في القلب ويشتد سوادها ويعم ظلامها. فحينئذ لا ينفذ إلى القلب شعاع من هدى أو بصيص من نور. فالبدار عباد الله، واعلموا أن المسارعة والمبادرة إلى فعل الخيرات وإتيان الطاعات وترك المعصيات سمة المتقين وصفة لازمة لوراث جنات رب العالمين. ألم يقل ربكم سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال الفخر الرازي في تفسير هذه الآية: ولا شك أن الموجب للمغفرة ما هو إلا فعل المأمورات وترك المنهيات، فكان هذا أمرا بالمسارعة في ترك المنهيات وفعل المأمورات. وقد تمسك كثير من الأصوليين بهذه الآية في أن ظاهر الأمر يوجب الفور ويمنع التراخي، ووجهه ظاهر. فإذا عرف هذا عباد الله فاعلموا أن التسويف فيه من الشرور والآثار الوخيمة على الإنسان ما لو علم ذلك لتخلص منه في أول وهلة. فإنك ترى العبد الذي تكون عليه الديون ثم يرزقه الله عز وجل مالا، ثم تراه بعد ذلك يتماطل في تسديد ديونه حتى يخطفه الموت وهو لا يدري. وهذا من الظلم الذي حرمه الله عز وجل، إذ قال نبينا عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم. وكذلك ترى من عليه صيام أيام في رمضان أفطرها بعذر ولا يقضيها إلا بعد مضي شهور وهو ذاكر لها، بل قد يدركه رمضان آخر ولما يبرئ ما في ذمته، كما هو الشأن عند بعض النسوة. وقد يحتج بعضهم بفعل عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، من أنها ما كانت تقضي ما يكون عليها من صيام رمضان إلا في شعبان. والجواب على هذا عباد الله أن في فعل عائشة أن فعل عائشة ليس فيه دليل على تأخير الصيام إذا كان في ذمة العبد، بل فيه عكس ذلك، لما ثبت في صحيح مسلم عنها رضي الله عنها أنها قالت: كان يكون علي من الصوم في رمضان فلا أقضيه إلا في، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. الشغل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا صريح منها من أنها كانت لا تستطيع ولا تقدر على قضائه قبل شعبان، وفيه إشارة أنها لو استطاعت لما أخرته. ومثل وكذلك ما يقال عن الصيام يقال أيضا عن الحج، فإنك ترى البعض ممن يقدر على الحج ويستطيعه يؤخر الحج إلى آخر العمر بحجة أن له من المشاريع الشيء الكثير لا بد أن يحققه حتى يحج إلى بيت الله الحرام، وربما استند إلى شبهة وهي قوله أن الحج لابد أن يحافظ عليه الإنسان، ولهذا لا يكون إلا في آخر العمر. وهذه الفتوى أو هذه الشبهة هي فتوى الجهال، بل هي أقبح من ذنب كما يقال، فإن الله سبحانه وتعالى عباد الله لما شرع الحج وغيره من العبادات وفرضها على عباده أوجبها عليهم عند سن التكليف والتمييز وعند القدرة والاستطاعة، فمن كان من أهل الوجوب وجب عليه في الحين ودون تراخي. يدل على هذا ما ثبت في الحديث الحسن الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتعضل الضالة وتعرض الحاجة. ومن الأمثلة عباد الله التي يحسن الوقوف عندها وهي كثيرة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب المبادرة إلى فعل الخيرات وترك التسويف والتأجيل والتأخير، ما ثبت في صحيح البخاري من حديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر، ثم سلم فقام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، فعجب الناس من سرعته، فقال عليه الصلاة والسلام: ذكرت تبرا أي ذهبا كان عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. فيتبين من هذا كله عباد الله، يتبين من هذا كله أن المنجى من التسويف والمخرج من التأخير والتأجيل هو المبادرة والمسارعة، لا التأخير ولا التأجيل. وعليك أن تعلم يا عباد الله، أن تعلم يا عبد الله، أنه لا يجب عليك بل لا ينبغي بحقك أن تفرط وأن تضيع تلك النفحات الإيمانية حين يوفقك الله عز وجل للاستفادة منها بعلم نافع أو عمل صالح، وأنت في كل ذلك تضع في أعماق قلبك قول نبيك صلى الله عليه وسلم: التؤدى في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة، التؤدى في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة. فإذا سمعت يا عبد الله من يدعو إلى خير من تبرع لبناء مسجد أو صلة رحم أو إصلاح بين متخاصمين أو عيادة مريض، فبادر بالإجابة والمسارعة، واعلم أن أنسب وقت للعمل هو اللحظة التي تسمع فيها النداء، وإلا فمن لك باللحظات التي بعدها. وصدق الشاعر إذ يقول: ولا أؤخر شغل اليوم عن كسل إلى غد، إن يوم العاجزين غد. وأصدق من قول

يا واقفا في تقصيره سبقك أهل العزائم وأنت في اليقظة نائم. قف على الباب وقوف نادم، قف على الباب وقوف نادم، ونادي في الأصحار مذنب وواجم، وابعث بريح الزفرات سحاب دمع ساجم. قف على الباب تائبا واستدرك من العمر ذاهبا، وإذا لاح الغرور رأى راهبا، وإذا لاح الغرور رأى راهبا، ودع اللهوى والهوى جانبا، وطلق الدنيا إن كنت للآخرة طالبا. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت، وقد علمت أن السعادة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. لا تركننا إلى الدنيا وما فيها، فإن الموت لا شك يفنينا ويفنيها. واعمل لدار غدا رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن ناشيها. قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. إن الأخلاق مكارم مطهرة، فالدين أولها والعقل ثانيها، والعلم ثالثها والحلم رابعها، والجود خامسها والعرف ساديها، والبر سابعها والصبر ثامنها، والشكر تاسعها واللين عاشيها. والنفس تعلم أني لا أصادقها، ولست أفلح إلا حين أعصيها. ما قيمة العمر عباد الله، ما قيمة العمر عباد الله، ما قيمة هذا العمر عباد الله، وما نفع هذه الأموال وعافية الأبدان إذا أحاطت بالإنسان الهموم والغموم والأكدار. ما مقدار هذه الدنيا التي نعيش فيها عند حضور الأجل إلا ثواني معدودات؟ فلنعتبر في هذا عباد الله، فلنعتبر في كل هذا. والله ما ينفعنا منها من هذا كله إلا من رزقه الله عز وجل عقلا يحجزه عن ورود المهالك والمعايب، وعن إيمان يحفظه من ولوج الأطماع والشوائب، ونفس قنوعة تجعله يشكر الخالق الواهب سبحانه وتعالى. فاتقوا الله عباد الله، وبادروا بالاستغفار والتوبة، وبادروا بالاستغفار والتوبة، وتداركوا ما فات من العمر بالعمل الصالح والأوبة، فإن إقامتنا في هذه الدار محدودة، وإن أيامنا معدودة، وإن أعمالنا مشهودة. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يام تمر عليه سنة بعد سنة وهو مستثقل في نوم الغفلة والأجل قد دنا. يا من يأتي عليه عام بعد عام وقد غرق في بحر الخطايا وهام. يا من يشاهد الآيات والعبر كلما توارت عليه الأعوام والشهور. يا من يسمع الآيات والصور ثم لا ينتفع بما يسمع وما لا يرى من عظائم وما يرى من عظائم الأمور. فما الحيلة عباد الله في من سبق عليه الشقاء في الكتاب المسطور؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فاللهم لا تدعنا في غمرة، ولا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا لغيرنا عبرة، ونعوذ بك أن نكون من الغافلين. واستجب اللهم دعاءنا يا رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبيك الكريم الأمين محمد عليه الصلاة والسلام، وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وآخر وخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.